السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته وأرحم الراحمين. لا يزال الحديث متصلا مع أصول قراءة الإمام الكسائي من طريق الشاطبية، وكنا قد شرعنا نهاية هذه الدورة، لم يبقى معنا إلا بعض المباحث اليسيرة إن شاء الله. ودرس الليلة سيكون خاصا بالوقف على مفهوم الخط ومبحث السكت والإدراج. طيب، الوقف على مفهوم الخط المقصود به هو ما يسمى في المصاحف العثمانية، أو ما يعبر عنه بسواد المصحف. فمن القراء من يتبع ويلتزم بما رسم في المصحف، يعني إن شاء الله يراعي الحال كيف رسمت، كيف كتبت هذه الكلمة، ومنهم من يراعي أصل الكلمة. ليس هذا الأمر على إطلاقه، أحيانا يعني يراعي الأصل، وأحيانا يراعي ما رسم في المصحف. فالإمام الكسائي له مع هذا المبحث بعض الوقفات. أولها أن كل هاء تأنيث إذا كتبت بالتاء المبسوطة وكان اللفظ مفردا لا للجمع، وسأنبه على هذا فيما بعد إن شاء الله، فلو كان الأمر كذلك فحينها عفوا الإمام الكسائي يقف بالهاء عوضا على التاء، يعني لا يراعي رسم المصحف مثل ما يفعل مثلا الإمام نافع براويه، أو الإمام عاصم براويه وغيرهما. مثاله رحمة إن رحمة الله قريب من المحسنين، فلو وقف عليها وقف بالهاء. طيب، من يوافق في هذا عندما يقف بالهاء فيما من مر معنا يعني من القراء؟ عفوا. نعم، ابن كثير المكي فقط، والبصري، أبو عمرو البصري، نعم كلاهما. لكن ننتبه هنا، عندما ستقف بهذه الهاء، وهذا ما ذكرناه في درسنا الأخير مع هاء التأنيث، إذا وقف عليها الإمام الكسائي فقلنا قد يقف بالإمالة في بعض الأحوال على التفصيل الذي ذكرناه من قبل، يعني ينظر إلى الحرف الذي يسبق هذه التاء المبسوطة حال الوقف، لأن ما أخذناه من قبل الذي قلنا فيه أن الإمام الكسائي سيقرأ بالإمالة حال الوقف، تمام؟ إذا كانت هناك هاء تأنيث، الكلام متعلق بماذا؟ بما قبل هاء التأنيث. وهنا عندي مثلا حرف الميم، قلنا هي من حروف ماذا؟ حرف الميم من أي حروف؟ من حروف أكهر. يعني فجست زينب لذود أمس. نعم، يعني عند الميم هنا. وهذه فيها الإمالة قولا واحدا أو ماذا؟ قولا واحدا، يعني عندما أريد أن أقف على هذا اللفظ هنا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فقلت للذي يقرأ الآن قف اختبارا لأنه ليس بموضع وقف، أو اضطرارا مثلا، وسأريد أن أقف عفوا على رحمة هذه، فأقف للإمام الكسائي بالإمالة وأقرأ رحمه. أول شيء أقف بالتاء هذه المبسوطة، سأقف عليها بالهاء مثل ما قلنا، وأقف بالإمالة نظرا للحرف الذي قبلها. طيب هات مثال آخر. امرأة مثلا، وقالت امرأة العزيز. امرأة، لو أردت أن أقف عليها هذه ينظر إلى الحرف الذي يسبقها، فأجد أنها من حروف أكهر، وحروف أكهر قلنا فيها بعض الشروط التي إن توفرت حينها أتينا بالإمالة. ما هي هذه الشروط؟ أن تسبق إما بكسر، يعني هذا الحرف من حروف أكهر، إما أن يسبق بكسر أو بياء ساكنة، أو بياء ساكنة. طيب ولو حال بينهما يعني حرف آخر لا إشكال، إلا فطرة مثل ما ذكرنا من قبل. طيب هذا الحرف الذي حرف أكهر، ما الذي يسبقه؟ حرف الراء، وهو حرف مفتوح. فهنا الذي من أجله نأتي بالإمالة. طيب فامرأة هذه إذن إن شئت أن أقف عليها للإمام الكسائي، كيف سأقف عليها؟ بالإمالة بوجهين، بالفتح فقط. هناك من قال ليس فيها إمالة، هناك من يقول لا بالوجهين. نعم، بالفتح والإمالة، والفتح مقدم. أحسنت أخي رجب. فأقف بوجهين بالفتح والإمالة، والفتح مقدم أداء. يعني امرأة، إن وقالت امرأة العزيز مثلا، وقالت امرأة، أو وقالت امرأة. طيب جمالة، هذه من الألفاظ التي اختلف القراء فيها، وأنا يعني أوردتها هنا عمدا. يعني هناك من يقرأها على الإفراد، وهناك من يقرأها على الجمع، وهذا سأشير إليه فيما بعد إن شاء الله. لكن الذي يهمني الآن أتركونا على هكذا، هو يقرأ هنا جمالة بالإفراد الإمام الكسائي. فكالعادة أنظر إلى الحرف الذي يسبقها، فأرى أنها من لذودي شمس، لي هنا اللام، فأقف عليها بماذا؟ بالإمالة قولا واحدا، جمالي هكذا. أظن المسألة واضحة إن شاء الله. كما قلت بعض المسائل التي هي أظن جديدة على البعض، لكن هي في حكم المكرر عند أغلبكم بإذن الله. تمام، واضح إن شاء الله. يا جماعة أين أنتم؟ من كان عنده واضح المسألة فليكتب واحد، بارك الله فيكم، حتى أرى من يعني متفاعل معي. والبقية أين يعني؟ يعني أرى تقريبا نفس الحضور هو الذي يشارك. أمين وإياك. تمام، جيد. طيب ما الذي يراعي فيه الإمام أيضا الكسائي الأصل، أو يقف بطريقة تخالف الرسم إن شئنا، والخط إن شئنا، مثل ما قلنا مرسوم الخط، نعم، هذا الذي قلته. يعني هناك من يقرأ يعني أو يدرس قراءة الكسائي لأول مرة، فهذا الكلام يبدو يعني جديد عليه أصلا. كيف أقف؟ وما الذي يراعى؟ ويعني هذا ليس نافع ولا حفص، من هو متعود على الرواية الأم تقريبا. طيب، الشاهد، قلت هنا الإمام الكسائي يقف أيضا بالهاء على الكلمات التالية، هذه مما انفرد بها، إما الكسائي ينفرد بها وحده عفوا، أو قد يشاركه البعض في يعني أو تحديدا البزي يعني في هيهات، يعني ليس كلها انفرادات. الموضع الأول هو اللات التي وردت في سورة النجم، يعني عندما سيقف عليها يقف عليها بال بالهاء، تمام. لكن هذا الوقف الذي ستأتي به، هذا الوقف الذي ستأتي به، هل تقف بالهاء مع إمالة أو لا؟ أول السؤال الأول هذا بداية، وبعدين انقطع الصوت وعاد بعدين. طيب، جاي إن شاء الله، الحمد لله. قلتم دون إمالة ينقطع أحيانا، الله المستعان، في تقطعات الصوت أو واضح الآن؟ جاي، طيب الحمد لله، جاي. فقلتم الآن أن هذه لا إمالة فيها، لماذا؟ لأنها سبقت بألف. جيد. طيب، وهل هذه من الألفاظ التي انفرد بها الإمام الكسائي عن ورش مثل ما ذكرنا من قبل ومعه حمزة؟ هذه مما انفرد، صح أم لا؟ يعني هذه من الألفاظ التي سيقرأ فيها بالإمالة، فإن قرأت فيها بالإمالة ليست الإمالة التي ستأتي بها الآن هي الإمالة التي تعلقت بهاء التأنيث أو مما ألحق بها مثل هذه الألفاظ التي نذكرها الآن، تمام؟ بل هذه الإمالة التي ستأتي بها الآن لأنها من لفظ مرضات، فيقرأ مرضيت، هكذا هو الأصل. لكن ما دام ستقف عليها ابتغاء مرضات الله مثلا، ابتغاء مرضات الله، ستقرأ فيها بالإمالة أم لا للكسائي وصلا دون وقف الآن؟ نعم، تمام، ستقرأ فيها بالإمالة، فتقرأ ابتغاء مرضات الله، لكن لو وقفت عليها ستبقى هذه الإمالة، لأن الإمالة خاصة بفتحة الضاد والألف التي بعدها، ولا علاقة لها أصلا بمسألة إمالة الألف التي ترد قبل هاء التأنيث. هذه كلام آخر. لو أنا أردت مثلا أن أقف على مثلا الصلاة، الزكاة، مما تكون هاء التأنيث مسبوقة بألف من قبلها، فحينها لا إمالة على ما ذكرناه من قبل، هذه واضحة، تقف عليها الصلاة مثلا، الصلاة عفوا. لكن لو أتيت الآن الصلاة بالهاء، نعم، لكن لو أنا وقفت هنا على مرضات اختبارا أو اضطرارا مثل ما ذكرت الآن، فحينها سأقف بالإمالة، لأن هي الكلمة فيها الإمالة أصلا يعني من الأول، تمام، فأقف مرضيه، وهذا الذي اللهم المستعان. أظن الاتصال عندي غير جيد الليلة، أسأل الله تعالى تيسيرا من عنده، فإنه لا حول ولا قوة إلا به. نعم، طيب، فقلت الآن هذه الكلمة إن شاء الله يعني يكون الصوت الآن واضح والمعلومة قد وصلت بتمامها، لأن هذه التقطعات بصراحة تقلق من بعض الشيء لأنها لا تجعل الكلام متصلا. طيب، قلت هنا مرضات هذه، نعم، ما قلته هو أن مرضات تدخل في مبحث، سأعيدها إن شاء الله، هذه لفظ مرضات يدخل في مبحث الفتح والإمالة، لذلك أتيت بالإمالة فيها عند الوقف اختبارا أو اضطرارا، يعني مرضيه، وقفت هكذا. قد يتبادر إلى الذهن أو قد يعترض أحدكم ويقول: طيب أنت قلت لنا عندما أقف على هاء التأنيث، سواء كانت تاء مبسوطة أو تاء مربوطة للإمام الكسائي، وسبقت هذه تاء التانيث، سبق هاء التانيث عفوا، سبقت بماذا؟ بألف، فحينها لا يقرأ فيها بالإمالة قولا واحدا على كلا المذهبين اللذين أخذناهما المرة الأخيرة. أقول لك نعم، قولك صواب وصحيح، ما جنبت الصواب هنا، لكن أنت جعلت هذه الكلمة في باب ليس بابها، بل الذي يعتد به هنا الفتح والإمالة، لأنها كلمة تقرأ للإمام الكسائي وصلا ووقفا بالفتح والإمالة. يعني افهموا هذا الكلام واعقلوه عني، يعني إن رحمة الله قريب من المحسنين، عندما أصلها بما بعدها رحمة، فأصلها بماذا؟ أصلها بالفتح، رحمة، إن رحمة الله، لم أقل إن رحمتي الله، لا، بل أنا أفتح، فيعني الميم هنا الفتح ضد الإمالة، لكن لو وقفت عليها لقلت إن رحمي، فأملتها للوقف فقط. لكن مرضات هذه ما أتينا بالإمالة فيها حال الوقف إلا لأنها تدخل في باب الفتح والإمالة، وهذا ينبه إليه، يعني ليست هي مثل الصلاة والزكاة وكمشكات وهذه الكلمات. نعم، هذا الذي يجب أن يفهم حتى تكون المسألة واضحة عندكم حال الوقف، ولذلك كما ترون في ضبط المصاحف تضبط بالإمالة لأنها على حال الوصل كما هو معلوم. طيب تمام، الجميع واضحة عندكم إن شاء الله، تمام، فتحة الضاد فقط، لكن الهاء لا تمل وقفا، أصلا هي الهاء ليست فيها إمالة أصلا لأنها ساكنة، وقد ذكرنا هذا من قبل، يعني أنا عندما أقول رحمه يعني الهاء التأنيث هذه تتبع ما قبلها فقط لسكونها، ومرد الخلاف هو هذا يعني الذي ذكره الإمام ابن الجزري، وقال الخلاف لفظي مثل ما يعني شرحته المرة الأخيرة. طيب ممتاز، ثم الكلمة الموالية التي وردت في سورة صاد: ولا تحين مناص. والكلام هذا متى؟ عندما تكون ولات بهذه الكيفية مرسومة، لأن هناك في بعض المصاحف القديمة تجدون هكذا مثل ما أكتبه هنا: ولا تحين مناص، على أن التاء متصلة بحين، فحينها لا تدخل معي في هذا الباب أصلا، لا أتكلم على وقف على مرسوم الخط ولا شيء يعني، تمام. ولذلك الإمام ابن الجزري ماذا قال في المقطوع والموصول عندما أتى على ولاة حين؟ ماذا قال الإمام ابن الجزري في متن الجزرية؟ ألم يقل: ووهل في الكتاب، ووهل، نعم هذا الذي أريده، نعم، تحين في الإمام صل ووهل. ما معنى ووهل؟ أول شيء في الإمام، ما هو الإمام؟ هو المصحف الإمام الذي اعتمده الإمام سيد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في رسم المصاحف عندما قال وهل من التضعيف، من التضعيف يعني هذا القول ضعيف ومرجوح وكذا، لكن هناك بعض المصاحف القديمة التي ماذا وجدت فيها مثل ما كتبتها الآن ولا وحدها تحينما متصلة موصولة ببعضها، فلو كانت على هذه الشاكلة فلا تدخل معي، فلا تدخل معي. ولذلك ورد عن الإمام ابن الجزري في متنه الجزرية المقدمة يعني نسختان إن شئنا. نعم هذا الذي قلته درجة مرآها في يعني في السنة 700 وكذا هجرية، لكن في المصاحف القديمة الأولى موجودة، ويعني لو وجدت النسخة من المخطوطات إن شاء الله أمدكم بها إن شاء الله بإذن الله، موجودة هكذا على هذه الشكل هكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب عفوا على هذا التقطع، أظن كان النت عندي سيء بعض الشيء. طيب نسأل الله تعالى التيسير. طيب نواصل إن شاء الله. ماذا قلت؟ يعني أنا وصلت في هذه، نعم قلت هنا ولات وتكلمنا يعني في الوقف عليها كيف سيكون هنا، أي نعم تحينة ولات تحينة، فسنقف عليها للإمام الكسائي هنا بالهاء ولا. هنا عدنا لما قلناه المرة الأخيرة، يعني هذه لا تدخل في باب الفتح والإمالة إن شئنا، لأنها نعم دون هذه من باب إن شئنا التأنيث، ذلك الفصل الذي هو ملحق بباب الفتح والإمالة، ما دام سبقت بالألف فلا إمالة فيها ولا. نفس الشيء هنا هيهات يشارك فيها البزي، هذه رفلة مثل ما قال الإمام الكسائي، فيقف عليها هيها كما ترون، يعني كلها سبقت دائما بماذا بالألف إلا مرضات فيها الإمالة فقط. ثم عندي ذات التي يرد بعدها أو المقترنة ببهجة، يعني موضع سورة النمل ذات بهجة، لو وقفت على ذات هنا سأقف عليها بماذا؟ بالها ذا هكذا، يعني موضع مثلا سورة الكهف ذا اليمين وذا الشمال أقف عليها بماذا؟ ذات بالتاء كالجمهور، أما يوقف بالهاء فذات المقجة، يعني تحديدا موضع صورة النمل، لماذا؟ رواية هكذا وردت، هكذا وردت. نعم ثم من بعد ذلك ورد أيضا الخلف في هذا الباب عن الإمام الكسائي في الوقف على لفظ مال الذي ورد في أربعة صور أو أربع سور عفوا، سورة النساء فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، سورة الكهف مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، سورة الفرقان مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وسورة المعارج فمال الذين كفروا قبلك مهطعين. هنا هذه الألفاظ أو هذا اللفظ في المواضع الأربعة، إما أن يوقف على ما، الألف من ما يعني، فما، أو يوقف على اللام من مال، فمال، ويبتدأ بما بعدها. يصح هذا عند الإمام الكسائي، تمام؟ فورد عنه كما قلنا إما أن يقف بالكيفية الأولى أو الكيفية الثانية، والأول مقدم له أداء. يعني لو أنا أردت أن أقف اختبارا واضطرارا على هذا اللفظ وفيه كما قلنا يعني وقفان جائزان، فأقدم حينها الوقف على الألف من ما، فما هكذا. طيب، لكن لو وقفت على فما لا أقف على، لا أبتدأ بلهؤلاء لأنها مفصولة عنها، أعود فما لهؤلاء هكذا. كل جمهور أصلا ليس حتى حفص. الإمام الكسائي له الوقف اختبارا أو اضطرارا على الياء لأنها منفصلة رسما، ليست متصلة، لأنها منفصلة رسما. أردتم هذه يعني أنت. طيب، هنا يقف الإمام الكسائي في لفظي ويكأن، ويكأنه الذين ورد في سورة القصص، يقف على الياء اختبارا أو اضطرارا. يصح له ويجوز له الوقف وي هكذا، ويصح البدء بما بعده كأن، كأنه. الإمام البصري أخذناه من قبل يقف على الكاف ويك هكذا. طيب، ثم أيضا ما زلنا مع هذا المبحث، طيب لماذا لا يمر للموالية؟ يلا الله مستعان. نعم، ناخذ طيب، أريد أن أمررها لللوحة التعليمية الثانية فلا يستجيب. طيب، أغلقها وأعيد فتحها مرة أخرى يكون أفضل. فقط سنواصل مع نعم هذا المبحث، الوقف على مرسوم الخط مع الإمام الكسائي، وسنأخذ ألفاظ أخرى وهو ما يتعلق، وعندنا الآن لفظان، مرة مع سورة النمل وفيه تفصيل الكلام هذا، ومرة هذا أخذناه من قبل مع يا أيها التي وردت في مواضع ثلاثة، خاصة مع الإمام حينها ابن عامر الشامي أخذناها. فيا أيها الساحر، أو قبلها أيها المؤمنون في سورة النور، يا أيها الساحر في سورة الزخرف، أيها الثقفان. الإمام الكسائي كيف يقف هنا؟ يقف بالألف على الأصل اختبارا أو اضطرارا، ليس بما موضع وقف. يعني لو أراد أن يقف على أيها، لو أراد أن يقف على أيها، الجمهور كيف يقفون؟ أيه، يا أيه، أيه. لكن هنا سيقرأ أيها. طيب، ما هو التعليل؟ هو تعليل يستأنس به، قيل لأن هذه الألف حذفت لالتقاء الساكنين حال الوصل، وإن كنت يعني صراحة يعني حجة ليست بقوية جدا، لأن هذا يحذف حال الوصل في عديد المواضع، لكن في الرسم قد عللنا هذا من قبل على هذه الكيفية. فقيل أنه يعني وقف عليها بالألف لأن زال موجب الحذف، الآن حال الوقف ليس حال الوصل، فلماذا نحذف هذه الألف؟ لكن هو هكذا ورد بهذه الكيفية. نعم، لذلك قلت أنا يعني حجة لا تصمد كثيرا أمام عدة اعتراضات. طيب، اللفظ الموالي إن شئنا، أو الموضع الموالي الذي ورد في سورة النمل في قوله تعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الإمام الكسائي كيف قرأ؟ وهذا من الفرشيات، قرأ بالتخفيف، يعني ألا يسجدوا لله، وهذا من باب الفرشيات يعني. طيب، ما الذي أدخل هذا الموضع في مبحثنا الآن؟ وإن كان الإمام الشاطبي قد ذكره في باب الفرش، فرش الحروف في سورة النمل. الإمام الكسائي قلنا قرأ بالتخفيف. طيب، ألا يسجد لله؟ هذه ألا بهذه الكيفية دون تشديد تعد على أنها حرف استفتاح وتنبيه. هل لها نظير في كتاب الله تعالى؟ نعم، كقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هنا هذه للاستفتاح والتنبيه، وليست من باب السؤال ألا يسجدوا. طيب، نعم، ألا له الخلق والأمر، وهكذا العديد المواضع في كتاب الله تعالى. ما شاء الله، أتانا المدد الآن من عند الجميع، ما شاء الله. طيب، ألا يعلم من خلقه، وهكذا. طيب، الشاهد من القول الآن، طيب، عندما صارت ألا الأول عندما كانت مشددة، يعني هذه أصلها أن لا فأدغمت، تمام، كتبتموها، يعني أصلها أن لا فأدغمت فصارت ألا يسجد لله الذي. الآن صارت على قراءة الإمام الكسائي، ولذلك يعني لو ترون تتدبرون يعني مسألة القراءات، ليست العبرة فقط كيف قرأ فلان وكيف قرأ علان. يعني تقول هذا قرأ بالتخفيف، هذا قرأ بالتشديد بالتثقيل، وهذا قرأ بالإثبات، وهذا قرأ بالحذف. طيب، هذه القراءات التي اجتمعت عندك في موضع واحد في كلمة واحدة وكانت متواترة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي العبرة والحكمة فيها. هذا هو يعني إن شئنا لب الموضوع. يعني من درس علم القراءات واكتفى فقط بهذه يعني الاختلافات بين القراء وسكت هنا، فلم يأخذ الثمرة المرجوة من علم القراءات، بل التوجيه عفوا هو ثمرتها وهو الغاية منها. لماذا لم تنزل فقط بلفظ واحد بل تعددت فيها القراءات؟ يعني مثلا لو واحد يقول مثلا أرجه، والثاني قرأ أرجه، والذي يليه قرأ أرجئه أرجئه، وهو يعدد هذه الأوجه. طيب، هذه بارك الله فيك قد أتيت بجانب من علم القراءات، لكن التوجيه لماذا قرأت بهذه الكيفية؟ ما توجيهها؟ كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى، كل ما يكون عندي أكثر معاني في هذه الكلمات تتضح الصورة من عندنا، وهكذا. فهذا هو الأصل، فلا تنظروا لعلم القراءات فقط باختلافات بين القراء ويعني وانتهت القضية هنا، لا، حينها يعني تركتم الجانب الأهم. فإن تدبرت هذا الموضوع وفهمته على أصله وعلى مراده من عند الله تعالى، قد يعينك على العمل به وعلى يعني تبليغه كما يحب الله تعالى ويرضى. طيب، نسأل الله تعالى أن يعلمنا. فهنا عندما قرأ الإمام الكسائي ألا يسجد لله، طيب كيف وجهها أهل العلم هنا؟ قالوا هذه على أن هذه ألا يسجد أصلها ألا يا قوم أسجد لله، على أن هذه الياء ياء نداء، وما دامت ياء نداء ستقول طيب أين المنادى؟ قالوا المنادى محذوف مقدر، يعني أصل الكلام ألا يا قوم أسجد لله. نعم، يا هؤلاء، يا قومي، هكذا. المفيد أن المنادى محذوف مقدر، على قراءة الإمام الكيسائي كما قلت الآن، وهو فيه حظ وحث على ماذا؟ على السجود لله تعالى، وتنبيه لهم من غفلتهم. هذا هو كما قلنا الذي نريده أكثر يعني في مسألة التوجيه. طيب، الشاهد من الكلام، عندما أقف على للإمام الكيسائي هل يجوز أن أقف على ألا؟ نعم، يجوز لك أن تقف عليها اختبارا أو اضطرارا، ويجوز لي الوقف أيضا على ماذا؟ على ياء النداء هكذا، يعني ألا يا، يعني أستطيع أن أقف ألا يا، ويصح البدء بما بعدها على ضم همز الوصل لأن ثالثه مضموم لزوما، أسجدوا هكذا. هذا مع من؟ مع الإمام الكسائي، ليس مع غيره، وهذا ينبه إليه. ولذلك الإمام الشاطبي ماذا قال في هذا الموضع تحديدا؟ قال ألا يسجد راوٍ، راوٍ الراء رمز الإمام الكسائي، قال ألا يسجد راوٍ وقف مبتلا ألا، مبتلا يعني اختبارا، يصح أن تقف ألا، ويا يصح أيضا أن تقف على ياء النداء التي ذكرتها الآن، واسجدوا وابدأه بالضم موصلا، يعني لو أردت أن تبدأ بما بعدها بعد الياء تأتي بهمز الوصل على أن فعل فعل أمر اسجدوا، وتبدأ بضمه همز الوصل لأن ثالثها مضموم، يعني ثالثه مضموم الجيم، تمام. ثم أتى بالتعليل، يعني أراد أن يعلل فأضاف لنا فائدة، قال أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا، أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا، وقف له قبله والغير أدرج مبدلا على مسألة يعني لعلكم تهتدون ما قبلها، وإن كان ليس موضوعنا الآن. نعم، لالتقاء الساكنين، لأنه كما قلت الآن حذفت تخفيفا، ونحن نعلم أن الياء من السبعة، نعم من السبعة فقط عندنا الكسائي، نحن من الشاطبية الآن، فأنت وسعنا وأخذنا العشر، دخلنا مع الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني والإمام رويس راوي يعقوب الحضرمي. فقلت هنا ألا يا أسجدوا، ألا يا أسجدوا، هذه الألف حذفت في عديد المواضع، يعني إن شئنا، تمام، عندما مثلا تقول يا قوم اعملوا على مكانتكم لا تكتب في المصحف هكذا، تكتب بالحذف هكذا، تمام. فهذه كما قلنا من علوم الآلة كما ترون الآن، نحتاجها حتى نبين ونعلل ما نريده، علم الرسم، علم التوجيه، علم الضبط، وهكذا بعض علوم الآلة التي قد نأخذ منها بعض المعلومات حتى نتوسع وتكون الصورة مكتملة عندنا إن شاء الله. طيب، فقلت هنا يا قومي بهذه الكيفية، نعم. طيب، وعليه، فشاهد من الكلام الآن، نعود للإمام الكسائي، يجوز لك وقفا أن تقف على الألف من لا ألا، ويجوز لك أن تقف ألا يا، ويصح حينها البدء بماذا؟ أسجدوا هكذا بهذه الكيفية. طيب، هذا مع الإمام الكسائي فقط حتى نتم مع هذا المبحث، وهو مسألة لو كانت هناك بعض الكلمات التي وردت بهاء التأنيث التي رسمت بالتاء المبسوطة لكن اختلف القراء فيها، هنا اختلف القراء بين الإفراد والجمع، هذه سبع كلمات، يعني كلمة هناك من قرأها كلمة وهناك من قرأها كلمات، غيابت غيابات، بينت بينات، وهكذا جمالة جمالات، وآيات آية، وغرفات غرفة، وثمرة وثمرات، يعني اختلاف بين القراء بين الإفراد والجمع في هذه الكلمات، وهي التي عناها الإمام ابن الجزري في متن الجزرية، وقال وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، يعني كل ما ورد فيه خلاف بين القراء بين إفراد وجمع فكله بالتاء المبسوطة وليست بالتاء المربوطة اتفاقا في المصاحف. طيب، بالله. طيب المعلومة هي واضحة بفضل الله، لكن فقط هذه التقطعات أخشى أن تحول بينكم وبين فهم يعني الكلام على أصله كما أريد أن يصل إليكم. نسأل الله تعالى التيسير. طيب أعيد إن شاء الله، لو كان فيه مسألة غير واضحة فلا تترددوا في طلب إعادتها مرة أخرى، جزاكم الله خيرا. هذا الأمر يعني خارج على نطاقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، كانت يعني كان الاتصال جيد قبل الحصة بقليل، لا أدري يمكن يعني هناك ضغط على النت عندنا هنا. طيب ما في إشكال، نسأل الله تعالى التيسير. فقلت هنا، نعم جيد، قلت ما ورد فيه الخلاف بين القراء بين إفراد وجمع في بعض الكلمات التي رسمت بهاء التأنيث، فهذه قد رسمت بالتاء المبسوطة وهي 7 كلمات. سأعطي مثال فقط حتى لا أطيل. بينة قرأ، بينت هكذا بالتاء المبسوطة على إفراد، وهناك من قرأها بينات، جمالت وجمالات، وهكذا. ما هو الآن المذهب الإمام الكسائي عنده؟ هو على أصله ما قرأه منها بالإفراد مثلا كقوله تعالى في سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إنك لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، هنا قرأ إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون. الاتفاق الآن بين القراء على أنها رسمت في المصاحف، رسمت كيف؟ رسمت بتاء مبسوطة. طيب الإمام الكسائي كيف سيقف عليها الآن؟ يقف بالهاء على أصله، كل تاء مبسوطة وهي هاء تأنيث يعني هنا، فرسم فيقف عليها الإمام الكسائي بالهاء وقفا، كلمة. لكن الآن أتدارك، فأقول ما قبل هذه التاء المبسوطة ما هو الحرف الذي يسبقها؟ حرف الميم لدود شمس الميم، فيوقف عليها بالإمالة، يعني إن الذين حقت عليهم كلمه، لو أردت أقف للإمام الكسائي. طيب وما قرأ فيها بالجمع نحو مثلا في سورة الفاطر أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه، وهناك من يقرأ على بينة منه، فما قرأه بالجمع فهو يقف عليه كالجمهور بالتاء. يعني هنا لا أستطيع أن أقول بيناه بالهاء، فهو هنا يراعى فيه الرسم، رسم المصحف أنها رسمت بتاء مبسوطة، فيوقف عليها بالتاء كلما وردت بالجمع، وهذا لجميع القراء يعني يتفق فيه. فقط يعني هو خالفهم في هذه المسألة كما أخذنا من قبل، يعني لو رسمت تاء مبسوطة من هذه الكلمات 7، هذه تاء مبسوطة وهي بالإفراد، فيقف عليها بالهاء على أصله وينظر إلى الحرف الذي يسبقها، فيقف عليها إما بالإمالة أو يعني بالإمالة الكبرى أو لا بالفتح. طيب هذه المسألة واضحة إن شاء الله للجميع. وضحت المسألة عندكم الآن في باب وقف على مرسوم الخط؟ أمين وإياكم. طيب الحمد لله، أمين وإياكم، جزاكم الله خير. جيد، يبقى مثلا عندنا أيما تدعو فله الأسماء الحسنى في سورة الإسراء، وهذه قد ذكرناها من قبل حتى مع الإمام حمزة لكن أعيدها، وهي أن الجمهور وهذا كلام الإمام ابن الجزري يقف على أيا ويقف على أيما على الألف مما أيضا، هذا له الوقف هذه وهذه، يعني لا يختص بها الإمام الكسائي، أمين وإياكم أجمعين. تمام، فما ما أردت أن أذكرها هنا لأن أصلا أغفلناها وأسقطناها مع الإمام حمزة، وذكرت التعليل هذا لكن أعيده الآن ما في إشكال. وهذا ما ذهب إليه صاحب النشر، نعم قرأت الجمهور كله، إلا أن الإمام الشاطبي يعني ذكرها وحددها للإمام حمزة والإمام الكسائي، تمام. لكن كما قلنا حينها المسألة فيها نظر، واعتمادا على ما ذكره الإمام ابن الجزري في نشره قال: وأيًا بأيًا ما شفى، وأيًا بأيًا ما شفى، يعني تقف على الألف من أيًا، ولكن هو حتى الجمهور كل يقفون على هذه الكيفية. طيب يبقى معي مبحث سهل جدا لن أطيل عليكم فيه، وهو السكت والإدراج. السكت هو أن تقطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. طيب ما هو مذهب الإمام الكسائي في السكتات الواجبة؟ السكتات الواجبة هناك عندنا 4 سكتات، هذه خاصة بالإمام حفص، موضع سورة الكهف، سورة ياسين، سورة القيامة، وسورة المطففين. هذه المواضع 4 يقف فيها الإمام حفص إن أراد أن يصل، عفوا يعني سيقف فيها ماذا؟ وقفا أو سكتة، عفوا سكتة واجبة، يعني ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. لو أراد أن يقف على رأس الآية له ذلك الإمام حفص، ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديد، وقس على ذلك بقية المواضع. طيب لكن لو أراد أن يصل وقف أو أتى بسكتة لطيفة الإمام حفص، بطبيعة الحال يعني الكلام متعلق بالموضعين الأولين، قيل وقيل من راق كلا بل رانا، ليست موضع وقفي أصلا من أو بل. الإمام الكسائي يقرأ كالجمهور الإدراج دون سكت، يعني لو أراد أن يصل ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. لو أراد أن يصل في سورة ياسين: من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، وهكذا. في سورة القيامة عند الإشمامية وقيل من راق، ويراعى أحكام التجويد كما هو معلوم، هنا أتينا بإخفاء مع تفخيم الغنة عواجا قيمة، هنا أتينا بإدغام للنون في الراء من راق، وهنا سنأتي إدغام اللام في الراء مع الإمالة في فتحة الراء، تمام. فنقرأ كلا برين على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهكذا. الإمام الشاطبي ماذا قال؟ قال وسكتة حفص دون قطع لطيفة، سكت لطيف، سكتة يسيرة، على ألف التنوين، وعدد المواضع على ألف التنوين في عوجا هنا في سورة الكهف، بلى وفي نون مراق ومرقدنا ولام بل ران والباقون لا سكت موصلا، عدد المواضع، قال والباقون ومنهم الكسائي لا سكت موصلا. ثم عندنا ما زلنا مع باب السكت، السكت الجائز، وهذا لجميع القراء، ورد بين سورتي الأنفال والتوبة حال الوصل وموضع سورة الحاقة، هذه كلها سكتات جائزة إن شاء أن يقف عليها الإمام الكسائي والجمهور كلهم يعني بالسكت فله ذلك. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. وموضع سورة الحاقة سيقرأ: ما أغني عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ولو أتى أيضا بالوجه الثاني وهو وجه إدغام المتماثلين له ذلك: ماليه هلك بتشديد الهاء عني سلطانيه، فله هذا وذاك. طيب هذا مبحث السكت والإدراج، وإن كان كما قلت هو مبحث سهل فقط خاص بالإمام حفص، لكن لزم علينا أن نذكره مثل ما فعلنا مع بقية القراء. طيب تمام، من عنده سؤال فليتفضل، أو نمر للتطبيق، وإن أيضا التطبيق سيكون سهل إن شاء الله. نعم مالية، هل فيها إمالة عند السكت؟ ولماذا أميل؟ لماذا أميل؟ هذه هاء سكت وليست بهاء تأنيث. هذه هاء سكت وليست بهاء تأنيث. فلا نقف عليها بالإمالة. طيب تمام الحمد لله. هذه تركتها واد النمل، تركتها لياءات الزوائد لأنها في باب ياءات الزوائد، وأنا بصراحة لا أدري لماذا الإمام الشاطبي أتى بها في وقف مرسوم الخط. هي من الياءات الزوائد ورجعتها لذلك الباب إن شاء الله، يعني المرة القادمة تحديدا. والكسائي برويه لأنه قال سنن تلا السين أبي الحارث والتاء للدوري. تمام، وإن كان يعني هو هذه المنهجية التي اعتمدها الإمام الشاطبي يعني اختيارا، في الأخير هو اختياره هكذا، و يعني عفوا أنا بعدها أكن لم أفهم، يعني صار تقطع في لا تدخل في ماذا؟ لأن بعدها ساكن، لكن هي محذوفة من الرسم في المصحف، والأغلب على عدها من باب ياءات الزوائد، وهذا سنذكره إن شاء الله في باب ياءات الزوائد. لا، منهجية الإمام ابن الجزري أخرى، ابن الجزري له منهجية أخرى، حتى يعني اعتمدها أيضا في الطيبة. فترون أحيانا ما أرجأه الإمام الشاطبي في الفرش يذكره الإمام ابن الجزري في طيبته، يذكره كله مع بعض يعني. فترون مثلا الإمام الشاطبي مثلا أرجأ ذكر أشهد مثلا، وكان عليه أن يذكره في باب ماذا؟ في باب الهمزتين من كلمة، لأنه ملحق وهو منها أصلا، فذكره مثلا في باب سورة الزخرف. لا ما فهمتموني، الزوائد هنا عندما نتكلم على مسألة الزوائد فنحن نتكلم على مسألة هل هو ثابت في المصحف أو لا. بداية قد يكون حال الوصي، قد يكون حال الوقف، أو في كليهما في الحالين حسب القارئ يعني. تمام، لكن ما الإمام الشاطبي هناك ما ذكره في أبواب وهي متعلقة بباب آخر، والعكس يعني أحيانا يرجع الكلام فيه على عكس ابن الجزري. فالدرة مثلا ذكر مثلا باب أو الاستفهام المكرر في بابه على خلاف الإمام ابن الشاطبي مثلا، أرجأه لسورة الرعد وهكذا يعني. لكن هو في الأخير تقسيم يعني، اختياره منه لا يتعدى ذلك. طيب، فنأخذ إن شاء الله إن في خلق السماوات والأرض بداية إن شاء الله يعني لا ينقطع الاتصال. طيب من باب أمين وإياكم بارك الله فيكم، عندنا هنا الخلافات الفرشية وتصريف الرياح سيقرأها يعني بالإفراد لا بالجمع، وتصريف الريح هذه تأتي معنا تقريبا، فقط هذا هو ما نحتاجه، والباقي كله على ماذا؟ على الأصول يعني، إن كان فيه خلاف أصول. وكما سترون يعني دائما عندما تقرؤون الكسائي دائما الإمام الدوري يندرج معه، إلا في مثلا مسألة الإمالة، أو قد ينفرد أبو الحارث على فعل ذلك مثل ما قلنا بالإدغام تقريبا هذا يعني، وإلا في القراءة الكسائي برويه إن كان فيه إمالة مثل النهار ستأتي معنا، والنار أيضا بخارجين من النار هذه، نعم هذه معنا. طيب المفيد، طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس واختلاف الليل والنهير والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيي به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الريح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النير يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلام عليكم. الله المستعان. طيب عدنا والعود أحمد. نعم، قلت فقط يعني أردت أن أعدد المواضع التي فيها يعني كلامي شيء أنا وتصريف الرياح قلنا وتصريف الريح قرأ بالإفراد ثم عندنا أيضا إذ تبرأ قرأ بماذا؟ قرأ بالإدغام إذ تبرأ وتقطعت بهم الأسباب إنها سبقت بكسر هي في هنا كذلك يريهم الله أيضا يضم الهاء في الموضعين سبقت بياء ساكنة مدية فقط هذا ما نحتاجه وقلنا النهار والنار كلاهما يقرأ بماذا؟ يقرأ بالإمالة للدوري وبالفتح لأبي الحارث نعم خطوات يقرأ بضم الطاء بضم الطاء خطوات الشيطان وكأني رأيت يعني من سأل هكذا أظن قبل أن يعني أخرج أعود وذلك من سأل على مسألة خطوات الوقف عليها صح أم لا؟ كأني رأيت السؤال هذا نعم طيب لو وقفت عليها هنا ستقف بالتاء لماذا؟ لأنها كما قلت هذه على باب الجمع لذلك ذكرت من الأول قلت لو كانت التاء مبسوطة في كلمة للإفراد مفردة ليست للجمع فنبهنا على هذا من الأول طيب إن شئتم يعني اختاروا، إن شئتم نقف هنا نقف، يعني نواصل أم لا؟ ما زال عندكم الصبر على هذه الطاقة؟ بل أنا الذي أتعبتكم بصراحة، أنا الذي أتعبتكم هذه الليلة، اللهم المستعان. ما عندي إشكال يعني أصلا. ما ترونه؟ إن شئتم يعني أنا عندي صفحة أخرى جهزتها، إن شئتم يعني نأخذها وإلا نقف هنا. ما... لا لا ما ترونه أنتم؟ لو ما أريد أنا ما أرى، أنا ما سألتكم يعني. أمين وإياكم. أنتم ما ترون، نواصل أم لا؟ نواصل. طيب الصفحة التي قبلها لم يكن عندنا وقف على هاء التأنيث، فقط دابة. نعم حتى أعيد، وبث فيها من كل دابة لو وقفت عليها كيف سنقف؟ بالإمالة أم لا؟ اللهم أمين إن شاء الله. لا والله لا تعب ولا شيء، بفضل الله تعالى يعني أجد في مسألة تعليم القرآن الحمد لله، هذا من فضل الله عليه. يعني لو لم يكن الأمر فيه مشقة عليكم نبقى حتى للفجر يعني، ولا إشكال. طيب قبلها باء بالإمالة الكبرى. نعم ممتاز. ثم عندنا القوة، إذ يرون العذاب أن القوة، أمين القوة هنا لذود شمسة بالواو يعني إمالة كبرى. ثم كلمة أخرى لا يوجد، فقط فقط هذا هو. نأخذ الصفحة المالية إن شاء الله وننهي بها إن شاء الله. طيب هل عندنا هنا فرشيات واتقون الناس وقالوا شهد الله قال وهو ألد الخصام، هذه ستأتي معنا إن شاء الله، وهو بتسكين الهاء، هذه في الدرس الأخير إن شاء الله. ثم عندنا أيضا إمالة كبرى في نعم هناك قيل أين، وإذا قيل هذه، وإذا قيل وهذه، وإن كنا أخذناها المرة الأخيرة أيضا في سورة البقرة بمسألة الإشمام مثل هشام يعني. ثم عندنا ابتغاء مرضات، هذه ستأتي معنا أيضا، هذه إمالة كبرى حل الوصل فقط، ولو وقفت فعندي الهاء. ثم عندي والله رؤوف، يقرأ ليست رؤوف، رؤوف بالعباد. وعندنا أدخل في السلم بفتح السين، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، هذه بالتاء، هذه كلها فرشيات فقط أنبه عليها حتى يعني نخذ بأرجح. مرضات لو وقفت عليها نقف عليها، قلنا بالإمالة من باب أنها تدخل باب الفتح والإمالة وليست مسألتها التأنيث، يعني حتى نفرق إن شئنا. بالسلم قلتها نعم بفتح السين، مرضيه سنأتي عليها بعدين في الوقفات إن شاء الله. نأخذ الكلمات كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها عفوا رؤوف والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور؟ طيب، كأني رأيت، لماذا أخطأت أنا رؤوف بالعباد؟ وكأني نظرت لمسألة الدوري أو كذا، فوقعت عيني على مسألة الدوري الكسائي فقرأت رؤوف بالعباد، الله المستعان. طيب، الملائكة وقفت عليها، سقطت مني، سبحان الله. لو وقفت عليها فبالإمالة الكبرى أخطأت، لو وقفت يعني في ظلال من الغمام والملائكة لو وقفت عليها، تمام. طيب، أعيد، قلت هنا الكلمات التي نحتاجها فيها التأنيث عندنا. أين العزة؟ زينب الزاي، يعني في الإمالة الكبرى فقط. أعيد لكم دائما هذه الكلمات، زينب وداود وفجثة زينب لي ذود الشمس، حتى تحفظوها. ثم عندنا كافة، نعم، ادخلوا في السلم كافة، الفاء، نعم، فجثت، ممتاز. فيكون عندنا هنا إمالة أيضا كبرى قولا واحدا. ملائكة عندما نقف عليها أكهر وقبلها مكسور، الهمزة مكسورة، وعليه فنقف أيضا بالإمالة الكبرى، نعم، وإلى الله ترجع الأمور، نعم. قيل بالإشمام، نعم. وإذا قيل له، قيل، قلنا عندنا هذه سأفصلها بإذن الله تعالى في الدرس الأخير، يعني تركت الكلام فيها في الدرس الأخير، هذه الألفاظ التي يعني اختص بها الإمام الكسائي أو شركه فيها أحد القراء أو الرواة، وسنتحدث على مسألة الإفراز والشيوع والطريقتين يعني في القراءة. عندنا قيل أو قيل، نفصلها إن شاء الله في حينها. طيب، آمين وإياكم. طيب، من كان عنده سؤال فليتفضل، أو نكون قد أنهينا درس الليلة، وعذرا على التقطعات التي يعني تخللت هذا الدرس. آمين وإياكم يا رب، جزاكم الله خير، واضح، جيد. طيب، المرة القادمة يأتي الإضافة ويأتي الزوائد، والأسبوع الذي يليه إن شاء الله نختم الدورة بإذن الله تعالى، يكون عندنا بعض الفرشيات التي خالف فيها بعض الألفاظ، يعني بعض الأحكام، وننهي إن شاء الله ونضيفها بإذن الله تعالى إلى رصيد الدورات السابقة، ونكون قد أنهينا أصول قراء الشاطبية بإذن الله تعالى. وبعد شهر رمضان نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يجعله سببا لنا هذا الشهر وهذه السنة حتى نكون في الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الله. فبعد شهر رمضان إن شاء الله نأخذ مباشرة الاختبار النهائي التحضيري النظري على ما أخذناه طيلة الدورة، عدا التراجم كالعادة مباشرة، يعني أول سنحدد بعد عيد الفطر بأدري أسبوع أقل أكثر لا أدري، سنحدد. تابعوا الصفحة إن شاء الله عندكم في التليجرام في المجموعتين، فبإذن الله تعالى سنحدده أن اليوم والتوقيت والساعة إن شاء الله بعد عيد الفطر بإذن الله تعالى، ويكون على جميع ما أخذنا عدد تراجم إن شاء الله تعالى. طيب، نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يحفظنا من كل سوء، وأن يبارك في جمعنا، وأن يجعلنا عنده من المقبولين المرضيين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وعافنا واعف عنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلاد الإسلام بالخيرات والبركات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهدي أبناءنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ومن له حقا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.